بعد روى الإمام مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث قال ابن حجر في البلوغ أخرجه مسلم وله علة. وقال في الترخيص وهو من رواية أبي الجوزاء عنها. وقال ابن عبد البر وهو مرسل لم يسمع أبو الجوزاء منها. وقال ابن عبد البر في الإنصاف رجاله الإسناد لهذا الحديث كلهم ثقات إلا أنهم يقولون إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة وحديثه عنها إرسال. انتهى. وأعله ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. والكلام على هذا الحديث لمسائل. المسألة الأولى لم أجد من أعله من العلماء إلا ابن عبد البر وابن الملقن وابن حجر، ولم يعله الدار قطني في كتاب التتبع، ولا ابن الشهيد في كتاب علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم الحجاج، بيد أن الدار قطني في العلل في الجزء المخطوط ذكر اختلاف على بديل بن ميسرة وهو الراوي عن أبي الجوزاء، وقال القول قول من قال عن أبي الجوزاء. الثانية بما استدل هؤلاء الحفاظ على نفي سماع أبي الجوزاء من عائشة، استدلوا بما رواه البخاري في التاريخ الكبير، فقال قال لنا مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال أقمت مع ابن عباس وعائشة 12 سنة ليس في القرآن آية إلا سألتهم عنها. قال محمد يعني البخاري في إسناده نظر. انتهى. قال ابن عدي في الكامل وقول البخاري في إسناده نظر يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده وأحاديثه مستقيمة. انتهى. ونقله ابن حجر في التهذيب وقال قلت حديثه عن عائشة في الاستفتاح بالتكبير عند مسلم، وذكر ابن عبد البر في التمهيد أنه لم يسمع منها. انتهى. المسألة الثالثة بما أجابوا عن هذه العلة. قال ابن حجر وقال جعفر الفريابي في كتاب الصلاة حدثنا مزاحم بن سعيد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا إبراهيم الطهمان قال حدثنا بديل العقيلي عن أبي الجوزاء قال أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها فذكر الحديث. فهذا ظاهر أنه أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها فذكر الحديث. فهذا ظاهر أنه لم يشافهها، لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء، والله أعلم. انتهى. المسألة الرابعة جواب الحافظ بن حجر فيه نظر، وذلك لأننا لا نستطيع قبول هذه الواسطة إلا بالقرائن، وإن كان الأثر عدم صحتها، لأن الأكثر على عدم ذكرها وعلى فرض التسليم بها وصحتها، فإن الحديث يكون ضعيفا لجهة الواسطة، وإن رددناها كان الحديث ضعيفا للانقطاع. الخامسة مناقشة ابن حجر في استدلاله بكلام البخاري. العلماء رحمهم الله تعالى اختاروا هذا التعليل فيه نظر أيضا، لأن يجوز أن يرسل من يثق به وعلى قبول قول الراوي حدثني من أثق به أو ما أشبه ذلك يكون صحيحا، ما في علة. يعني لو جهلنا نحن الرجل المرسل، لكننا إذا علمنا أن هذا لم يرسل أحد يسأله عن مسائل من الدين إلا وهو واثق به، صار هذا كتوثيق الراوي في قول حدثني من أثق به أو نحو ذلك. نعم. المسألة الخامسة مناقشة ابن حجر في استدلاله بكلام البخاري. العلماء رحمهم الله اختلفوا في فهم كلام البخاري هذا على أقوال. الأول من فهم أن البخاري يضعف أبا الجوزاء. الأول من فهم أن البخاري يضعف أبا الجوزاء. الثاني من حمل كلام البخاري على أن أبا الجوزاء لم يسمع من أمثال ابن مسعود وعائشة. الثالث من قال إن البخاري قصد بقوله في إسناده نظر ذلك الخبر الذي أورده من طريق عمرو بن مالك النكري وهو ضعيف عنده على ما ذكره ابن حجر، وجعفر بن سليمان ضعيف عنده، وعليه فالضمير يعود إلى الخبر. وهذا القول الأخير هو الأظهر، وذلك لما يلي. أولا أن البخاري انتقاده كان الإسناد لما فيه من العلل، إضافة إلى أن ذكر عائشة فيه شاذ، فقد أخرجه أحمد في العلل من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن مالك قال سمعت أبا الجوزاء يقول جاوبت ابن عباس 12 سنة وما من القرآن آية إلا وقد سألته عنها، وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق حماد بن زيد به كذلك. وهذا الذي قصده البخاري في قول إسناد نظر، مراده الكلام في عمرو بن مالك، ويدل لذلك قوله في بعض النسخ كما في التهذيب في إسناده نظر ويختلفون فيه، وفي التاريخ بدونها وهي ساقطة منه تدل على مقصود البخاري

بعد ها؟ يكبر بعد ما يقوم من جلسة الاستراحة. نعم. لكن ما تدعي يعني. إذا كان يكبر بعد ما يقوم ما تدعي منه هو جالس ولا لا، إلا إذا كان عارف الرأي من قبل. المهم منه إذا جلس اجلس، وإذا لم يجلس لا تجلس. يعني فرض أن الإمام لا يرى الجلسة وأن تراها لا تجلس، اتبعه. إذا حكمنا على فعل أنه خلاف السنة فمتى يكون بدعة ومتى يكون مكروه؟ يكون بدعة إذا لم يستند إلى نص. وإلا لو قلنا كل من خالفنا فهو مبتدع لرأينا نصف الفقه بدعة. نعم يا سليم. والله عنك يا شيخ، إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل وأمر مثل لا يقل. إذا ثبت عنه إيش؟ فعل أو أمر. فهمت سؤال الأخ سليم؟ يقول ما حاجة نقول وش الحكم؟ إذا فعل الرسول فعلنا، وإذا قال امتثلنا، ولا حاجة نقول وش الحكم. صحيح نعم، نقول هذا هو الأصل، لكن لا شك أن فهم الحكمة له فوائد. أولا أن الإنسان يزداد طمأنينة، أليس كذلك؟ وثانيا أنه يعرف بذلك سمو الشريعة ومراعاتها للمصالح فيزداد تعظيما للشريعة. ثالثا أنه يدفع به شبهات المشبه. قد يأتي إنسان زنديق أو ملحد أو له أغراض ويرد عليك أشياء، يقول وش الحكم وش الحكم، فهمت؟ فلا شك أن معرفة العلل والأحكام أنها مفيدة لطالب العلم من عدة أوجه. نعم وليد. مشكلة علي القول بأن لماذا يكون يعني التكبير مع رفع اليدين، لأن هل هذا يشيخ في تكبيرات الإحرام فقط أو في سائر التكبيرات؟ لا في سائر التكبيرات، لكن بعضها ما يمكن. بعضها لا يمكن. نعم. اي اللي وراء بارك الله فيك. بالنسبه للامام، نعم، كان بعض العلماء مثلا يسجد ليس يسجد قبل ان ينتهي من التكبير، هل يقتدى بفعل؟ يعني الاقتداء بالامام العبره بالفعل، ولكن بعض الجهال من الائمه لا يكبر للسجود الا اذا سجد، ولا للركوع الا اذا ركع. يقول أخشى من إيش؟ من المسابقة. نقول الله أكبر، هذا جهل عظيم، لأنه إذا لم يكبر إلا إذا سجد أو إذا ركع فإنه ترك واجبا من واجبات الصلاة على رأي بعض العلماء. عندنا مثلا في عند فقهائنا رحمهم الله، لا يمكن أن يبدأ قبل أن يتحرك، ولا يمكن أن ينهي إذا وصل إلى الركن الثاني، ولكن الراجح عندنا أنه إذا بدأ قبل أن يتحرك ثم كمل وهو قد أهوى فلا بأس. نعم. معروف عندي معروف أن التماس الحكمة والتعليل، نعم، التماس الحكمة والتعليل لا ترتب عليه الحكم، بل الحكم على القول. فأشكل علي شيخ أن قولنا التورك في الصلاة التي فيها تشهدان يشرع، وفي الصلاة التي ليس فيها تشهدان لا يشرع، لأنه إذا تخلف، إذا وجد أن الفرق بين التشهد الأول والثاني، إذا وجد قلنا أن التورك في التشهد التي فيها صلاة فيها تشهدان لطول المدة فيستريح، والفرق بين التشهد الأول والثاني قلنا إذا تخلف هذا الشرط اللي هو الفرق بين التشهد الاستراحة يبقى الفرق بين التشهد الأول والثاني لم يوجد، فلذلك لا يتورى. يعني على بنينا على التعليل الحكم، فأشكال إيش؟ لا، ما الحكم ثابت بالسنة ما هو بالتعليل، لكن إنه من الحكمة هو هذا الفرق وطول المكث. طول المكث يشاركه التشهد إذا لم يكن في الصلاة إذا تشهد واحد. وقد قلنا في حينه إن هذا جزء علة، عندنا عموم أيضا، وكان يفلش اللسة وينصب اليمنى، هذا عموم. لكن إيش علي وش يعني خص هذا العموم دون هذا؟ نخص لحديث ابن حميد